بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف وتأكيد حقه وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل، عن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يخرجه خطأ، حتى يحرجه. قال الترمذي: ومعنى لا يثوي لا يقيم، حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج الضيق. قال الخطابي: معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد 3 أيام من غير استدعاء منه، حتى يضيق صدره فيبطل أجره. وقال الخطابي: معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد 3 أيام، هذا مكرر. قال الحافظ: وللعلماء في هذا الحديث تأويلان، أحدهما أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به، يعني إذا كان مارا فيجيزه يوم بنفقة أو بطعام وشراب يوم وليلة، جائزته يعني ما يجيزه ما يمرره يوم وليلة إذا كان مجتازا، و3 أيام إذا قصده. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الواجب يوم وليلة، والثلاثة مستحب، وما زاد فهو صدقة. قال: والتأويل الثاني يعطيه ما يكفيه يوما وليلة يستقبلهما بعد ضيافته، يعني بعد أن يضيفه يعطيه ما يكفيه سائرا يوما وليلة، في معنى كلمة جائزته يوم وليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، بعد أن يأتوه يحملهم يعطيهم عطايا هي الجائزة. أصل كلمة الجائزة من أنه ما يجوز به، يعني ما يمر به، ما يستطيع أن يسافر به يوما وليلة. وهذا الحديث من أظهر ما يدل على وجوب الضيافة، والله أعلى وأعلم. وأكثر أهل العلم يرون الضيافة مستحبة، وأوجبها أحمد رحمه الله يوما وليلة، وعنده أنها واجبة على أهل البوادي. وظاهر الحديث عموم وجوب الضيافة، يعني العرف في ذلك هو المعتبر، ويوم وليلة هو أدنى ما يفعله لمن اجتاز به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للضيف حق، للضيف على من نزل به من الحق 3، فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل. صححه الشيخ الإمام بشواهده، بمعنى لا يجعلهم يقعون في الإثم، لأنهم يتكلمون عليه ويغتابونه فيقعون في الإثم، هذا أولى من إبطال الأجر بالكلية، فقد يكون عليهم إثم في الكلام عليه، وينظر هذا في مقابلة ما أحسنوا إليه 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وهذا صريح في أن قرى الضيف، إكرام الضيف حق له، ولو كان أمرا مستحبا لما جاز له أن يأخذ حقه دون علمهم أو دون رضاهم، كما قال ولا حرج عليه، وهذا دل أنه أن الضيف يأخذ حقه منهم من دون إذنهم، لأن هذا حق قد وجب له. فإذا أصبح الضيف محروما لم يعطه شيئا مما يجب له، فإنه له أن يأخذ من أموالهم، وهذه يحتج بها في مسألة الظفر بالحق، فمن استطاع أن يظفر بحقه ممن ظلمه أخذه دون إذنه. وعن أبي كريمة وهو المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء قضى وإن شاء ترك. رواه أبو داود وابن ماجه. صحيح، ليلة الضيف حق على كل مسلم، ترجيح صريح لمعنى جائزته يوم وليلة، أن هذا هو القدر الواجب. يقول: فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، من أصبح الضيف بفنائه محروما يعني، فهو عليه دين إن شاء قضى وإن شاء ترك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. روايات نصوص واضحة في لزوم حق الضيف، وأنه يأخذ ويستعين بالمسلمين وينصرونه أن يأخذ رغما عنهم، فضلا أن يكون بدون إذنهم. وعن التلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فصدقة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد فيه نظر، هذا ضعيف يعني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالها 3. قال رجل: وما كرمة الضيف يا رسول الله؟ قال: 3 أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة. رواه أحمد مطولا ومختصرا بأسانيد أحدها صحيح، والبزار وأبو يعلى. ايه هو ظاهر صنيع، هو نفس الحديث الذي قبله لكن بطريق اخر. حديث معد يكرب الثاني هو نفس الاول، فهو يصحح بشواهده، الذي فيه أنه بنصره حق على كل مسلم، فهذا بمعنى الذي قبله. هو في تعليقين ندور عليه سورة الأودبة، صحيح سورة الأودبة 301. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة. رواه البزار وروايته ثقات. عايز رقم 801. وهذا يدل على فضيلة الثلاثة أيام جمعا بينه وبين الروايات التي فيها جائزته يوم وليلة. قال: وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد فرحهم. فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا. إن وفد عبد القيس كانوا من وسط قوم كفار، فلما وصلوا إلى المدينة فرح بهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر ابن عائذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الأشج؟ وحتى أصلا أصبح المنذر رضي الله عنه معروفا بأنه أشج عبد القيس لأجل كلمة قال هذا الأشد، في واحد إيه فيه في وجهه إيه في رأسه شجة. الحديث هو حديث مقدام ابن معدي يكرب لصححه الشيخ الألباني: وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراءة. الصحابة الشيخ الألباني. يعني اختلاف في اللفظ، بدل فإن نصره حق على كل مسلم قال فإنه له فله أن يعقبهم، يعني يأخذ منهم. عن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد فرحهم، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر ابن عائذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الأشج؟ فكان أول يوم وضع عليه الاسم لضربة كانت بوجهه بحافر حمار في معركة وقعت، ضربه أحدهم بحافر حمار شجه في وجهه، فأثر هذه الضربة بقي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهذا الأشج؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم، ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ، فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا: ها هنا يا أشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله: ها هنا يا أشد. هذا من التكريم العظيم لأشد رضي الله عنه للمنذر بن عائف. وانظر إلى يعني حلمه وأناته، أنه رتب أمورهم أولا، عقل رواحلهم، ثم جم راحوا المسجد فرحوا بليه بالحسن الاستقبال. هو ذهب ربط الجمال، ضم المتاع، رتبه، أخرج عيبته زي المخلة بتاعته، وأخرج أحسن الثياب التي عنده ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام بثياب غير ثياب السفر التي فيها التراب والوسخ. قال ولبس، فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه. أنا عجيبة فعلا، صفة ظاهرة جدا تلحظ. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كرمه هذا التكريم، أنه لما حضر ضم رجله وقعد مستويا صلى الله عليه وسلم، فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم، وسمى لهم قرية الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر، فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء قرانا منا. فقال: إني وطئت بلادكم وفسح لي فيها. قال: ثم أقبل على الأنصار. لا شك أن هذا مما يلطف القلوب ويقربها، أن يسأله عن تفاصيل بلده ويكون على علم بها. فقال: ثم أقبل الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشبهكم في الإسلام، أشبه شيء بكم أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين. مثل الأنصار أسلموا طائعين، وعبد القيس أسلموا طائعين غير كارهين ولا غير مكرهين ولا موتورين. موتور فقد شيئا من أهله وماله، بعد أن وجد الخسارة وجد أن هذا الدين سيظهر فدخل فيه، فهذا أسلم وهو إيه؟ موتور. لكن عبد القيس أسلموا مختارين وطائعين. يقول: إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. أشعارا الشعار هو ما يلي شعر الإنسان، بمعنى حسن البواطن، والله أعلم. إنهم أشبهكم في الإسلام، أشبه شيء بكم أشعارا وأبشارا. الشعار هو الذي يلي الشعر، هو الملابس الداخلية، فيوضع على الجلد مباشرة. فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار. لقرب الأنصار من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنصار شعار، إنهم باطن النبي عليه الصلاة والسلام لهم. فالمقصود أن هؤلاء قوم باطنهم صالح وظاهرهم كذلك، أشبه الناس بالأنصار. فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيء بكم أشعار وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال: فلما أصبحوا قال: كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان، ألانوا فرشنا وأطاموا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح. رواه أحمد بإسناد صحيح. وهذا هو الشاهد منه أنهم ألانوا فرشهم وأطاموا مطعمهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا إخوانكم. وهذا دليل على إكرام الضيف في المدن، لأن هؤلاء ليسوا من أهل البادية، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار أن يكرموهم وأنزلوهم في منازلهم وألانوا الفرش وأطاموا المطعم وأصبحوا يعلمونه، باتوا وأصبحوا يعلمونهم كتاب الله. إكرام الضيف، لين الفراش وطيب المطعم وحسن الكلام، أن يعلمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يحتاج إلى ذلك. انظر إلى اهتمام الأنصار رضي الله عنهم بأمر التعليم ضمن الإكرام، أن الضيف يحتاج إلى من يصلح له دينه كما يصلح له مطعمه ومشربه. ولا شك أن الاهتمام بتعليم الكتاب والسنة هو دليل على عظم منزلتهما في قلب الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال: العيبة هي ما يجعل المسافر فيه الثياب، زي الشنطة يعني عندنا. وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل عليه قوم يعودونه في مرض له، فقال: يا جارية، هل أمي لأصحابنا ولو كسرا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، والشيخ الألباني ضعفه، لكن المعنى ثابت من الروايات الأخرى الكثيرة: هل أمي ولو كسرا. أنا قلته لأن ضعفه. لا خلاص، بس تصحيح الإمام المنذري. وهذا حديث أصله في الصحيح، حديث وفد عبد القيس أصله في الصحيح. قال: الترهيب أن يحقر المرء ما قدم إليه، أو يحقر ما عنده أن يقدمه للضيف. إن الإنسان يحتقر ما قدم إليه أو يحتقر ما عنده، فيتحرج، يقول: كيف أقدم للضيف هذا؟ قدم له ما تأثر ولو شيئا يسير. عن عبد الله بن عميرة قال: دخل على جابر رضي الله عنه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليهم خبزا وخلا، فقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل،

قدم في كتاب العلم حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. غرس نخلا، هذا حديث له طرق حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فذكر الحديث إلى أن قالها معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. فقال: كنتم في الجاهلية إذ لا تعبدون الله تحملون الكل وتفعلون في أموالكم المعروف وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من الله عليكم بالإسلام وبنبيه إذا أنتم تحصنون أموالكم فيما يأكل ابن آدم أجر وفيما يأكل السبع والطير أجر. قال: فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقته 30 بابا. الحديقة ما يحدق من السور، ما يبنى حول الزرع من السور، فتحوا الأبواب لمن يريد. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال: وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان والنخيل والكرم وغيرها من المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها شيئا ليأخذ الثواب العظيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي. ما حكم من يكرم ضيوفه وهو عليه دين لا يستطيع أداءه ويقول: إن الله يوسع علي بعد ذلك، مع العلم أنه يحتاج للمال في قضاء جزء من ديونه؟ يكرمهم بما تيسر، ونسأل الله أن يقضي عنه دينه، وإن شاء الله فإن الله عند حسن ظنه عبده به فسوف تقضى ديونه إن شاء الله. خلق الأناه يعني التروي، التروي عدم الاستعجال، ضد العجلة. هل يجوز أن نقول أن الله خلق الشر؟ نقول: قد خلق الله كل شيء، خلق الخير والشر، لا تخص فتقول خلق الشر، كما لا تقول الله رب الخنازير تأدبا. الله رب كل شيء بما في ذلك الخنازير، لا شك في ذلك، ولكن لا تخص، تقول خلق الله الشر فقط وتسكت، فقد يوهم هذا عند الناس شرا. لكن الله خالق كل شيء، أو تقول خالق الخير والشر، ولا نزاع بين المسلمين أن الله خالق أفعال العباد، من أهل الإسلام أهل السنة أن الله خالق أفعال العباد خيرها وشرها. ما وقع اليوم من اليهود، نسأل الله العافية. اليهود هم اليهود، والله صفاتهم على الدوام والعياذ بالله، يعني تتضح يوما بعد يوم، لكي لا يقول أحد أن السلام معهم لا خيار في غيره، أو أنه الخيار الاستراتيجي. ها هم يقتلون الناس ويسفكون الدماء بغير حق لمجرد من يعني أنهم يريدون أن يطعموا إخوانهم في غزة، ولا يرقبون قانونا دوليا ولا عهدا ولا ذمة ولا شيء على الإطلاق، ويتبجحون في العالم كله في غير ما يملكون، في لا يراؤون شيئا مما يزعمون أن العالم يحترمه، هذا العالم الذي يعني النظام العالمي الذي يكيل بعشرة مكاييل، أو هو في الحقيقة يكيل مكيال واحد، والعداوة للإسلام. فما كان من عداء للإسلام وأهله فالأمر يمرر، ولا اعتبار بأنهم انتهكوا يعني حقوق الناس وحاصروهم بغير حق، وأخذوا هذه السفن وانتهكوا حرمة أصحابها واعتدوا عليها وقتلوا من بها في المياه الدولية كما يقولون، وكل هذا من أجل منع وصول المساعدات إلى أهل غزة، عقوبة لهم على أنهم اختاروا من هو أقرب إلى الإسلام. يقول لم يطبقوا الإسلام بعد، ومع ذلك اختاروا من هو أقرب إلى الإسلام. فمثل هذه الدماء التي تسفك هي في الحقيقة في عنق كل من أعان على حصار المسلمين. ولو كان المسلمون عندهم من النخوة والكرامة والعزة لما تركوا إخوانهم نحو 5 سنين محاصرين، لأنهم اختاروا من يعني يريد أن أو يعلن شعار أنه يطبق الإسلام أو يريد الإسلام أو أنه ليس مواليا لأعداء الله سبحانه وتعالى. كيف تزعمون يزعم أهل الغرب أنهم يراعون الديمقراطية ويريدون نشرها؟ والانتخابات التي تمت واختيرت فيها حماس كانت انتخابات كما ذكرتم أنتم ديمقراطية، ومع ذلك ترفضون إرادة الشعب كما تزعمون أنكم تبحثون عن إرادة الشعوب، وكل أولياؤهم ممن يعاون أو يساعد على حصار المسلمين في غزة هو من أولياء الكفار والعياذ بالله، وما يتوله منكم فإنه منهم، نعوذ بالله من ذلك. ويعني المسلمون عندهم إمكانيات هائلة لو أحسن من يقوم على الأمر أن يستغلها. المسلمون عندهم أموال هائلة في بنوك الغرب، في بنوك غرب أوروبا وأمريكا، وعندهم البترول، وعندهم العلاقات الدبلوماسية التي يزعمون أنها لتحقيق المصالح، وعندهم الحدود المشتركة مع أهل فلسطين. ويجب على أهل مصر خصوصا، على من يعني من يمسكون بزمام الأمور، أن يفتحوا هذه الحدود على أقل تقدير، رد على هذا العدوان السافر، وليس فقط أننا نستنكر أنهم ضربوا هذه القافلة. لابد إذن أن نفتح لأهل غزة الحدود حتى تدخل المؤن، على الأقل يسكتون على الأنفاق. أما أن يدمروا الأنفاق ويضعون فيها القنابل السامة ويبنون الجدار الفولاذي ثم بعد ذلك يستنكرون أن تفعل اليهود، لماذا؟ إذا كنتم أنتم تفعلون مثل ذلك فنسأل الله العافية. وهذا كله من الفساد العظيم بسبب البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفرج كرب إخواننا في غزة وأن ينصرهم. ولكن إثارة عداء اليهود خصوصا ما يفعلون، يعني مجرد من تكلم فيهم بكلمة أنه قال أنهم أحفاد القردة والخنازير، والحقيقة أنهم إخوان القردة والخنازير ليسوا أحفادهم، وإنما هم إخوان القردة وهم شر منهم، لأن عباد الطاغوت شر من ممن مسخهم الله عز وجل. هؤلاء عباد الطواغيت، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، شر أنواع عباد الطواغيت. فنقول مجرد ذلك أو يعني رفعوا القضايا ويعني سعوا إلى إغلاق القناة التي ورد فيها ذلك، وأصبح من يتكلم بهذا الكلام مطاردا لا تقبله القنوات ولا تترحب به، نسأل الله العافية، لأنهم يخافون، لأن الأمر أصبح عجيبا. من يتكلم في حق اليهود التهم جاهزة له. والله إن كل مسلم لابد أن يعادي هؤلاء اليهود ليهودية لكفرهم بالله ولقتلهم الأنبياء بغير حق ولتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكفرهم بالقرآن العظيم، وليس كما يزعم البعض أننا إنما نعاديهم لأنهم عادونا. لا نعاديهم ليهوديتهم ولا نعادي النصارى لنصرتهم، بل نعاديهم لكفرهم، لأنهم والعياذ بالله يكذبون القرآن. ماذا بعد تكذيب الله عز وجل والطعن في أنبيائه ورسله والطعن في يعني دينه سبحانه وتعالى ثم أذية المسلمين وحرب المسلمين؟ لا شك أن هذا من أعظم يعني الجرائم التي يجب أن ينتفض لها كل مسلم، وأن يبين للناس حكم هذا السلام المزعوم وحكم من يسير فيه بعد ذلك. بعد كل هذا الذي يقع يقولون السلام هو الاختيار الاستراتيجي، كيف يكون ذلك؟ ما الاستراتيجي الأبدي الذي لا يعني اختيار عند يعني لديكم غيره؟ نسأل الله العافية. ومن يقول ذلك في الحقيقة يكذب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهذه جريمة بلا شك الذي وقع اليوم، جريمة عظيمة، ودماء هؤلاء الشهداء من المسلمين طبعا، يعني من قتل مسلما ولا نسمي شهيدا إلا من مات على التوحيد، وأما من كان من الكفار ولو كان قد قتل مظلوما لكن لا يسمى شهيدا، لكن نقول دماء هؤلاء الشهداء في أعناق من يوالون اليهود ومن يعاونونهم على الظلم والعدوان ومن يساعدون على حصار غزة والمسلمين فيها. نسأل الله عز وجل يفرج كرب المسلمين في كل مكان. قولوا قول هذا، أستغفر الله.